ما اعلن نفسه حتى الان خليفة. في عام 141 حدث صغير لكنه ادى الى احداث خطيرة. ذلك انه يوسف والصميل، يوسف الفهري الحاكم السابق والصميل ابن حاتم الحاكم الفعلي، كان من شروط الاتفاق بينهم وبين الداخل ان يأتيان للداخل يسلمان عليه في كل يوم حتى يطمئن لوجودهما، وكان عنده ابنين من ابناء يوسف عائل. في يوم من الايام اختفى يوسف الفهري الحاكم السابق وفر الى مدينة ماردة عاصمة الغرب. فسأل الداخل الصميل ابن حاتم الحاكم الفعلي السابق عن يوسف الفهري اين ذهب، فقال لا اعلم. قال والله ما كان ليخرج الا بعلمك، انت اللي كنت تحكم فعلا، اين ذهب؟ فرد عليه ردا قاسيا، قال الصميل لعبد الرحمن الداخل والله لو انه تحت قدمي ما رفعتها لك، فافعل ما شئت. هنا عرف الداخل خطورة الامر فامر بسجن الصميل وبسجن ولدي يوسف الرهائن احتياطا، لكن انصارهما استطاعا ان يدبر مكيدة فطلب منهم الفرار. ابو الاسود الاسود ابن يوسف الفهري استطاع الفرار فعلا، عبد الرحمن ابن يوسف الفهري هرب لكنه كان ثمينا فاثقله اللحم فاستطاعوا ان يمسكوه، اما الصميل فكانت اخذته العزة قال مثلي لا يهرب، فرفض الهرب فبقي في السجن. هنا شعر الداخل بخطورة الامر، الان هذا الحاكم السابق يثور للمرة الثالثة وله انصاره، وفعلا تجمع له في ماردة 20,000 مقاتل. فخاف الداخل من هذا التحرك فتحرك نحو اشبيليا عاصمة الجنوب وعليها عبد الملك بن عمر المرواني من بني امية يحكمها، وبدأوا يجمعان الجيش، جمع الجيش على اساس ان يتبعوه فيما بعد. وعبد الملك ولى على هذا الجيش ابنه امية ابن عبد الملك. لما تقدم الجيش وصلت الاخبار لامية بحجم الجيش الذي توفر ليوسف الفهري 20,000 فخاف فهرب قبل ما تبدأ المعركة، ترك الجيش وهرب ورجع الى اشبيليا. ففوجئ عبد الملك بن عمر المرواني بابنه قائد الجيش طار تارك الجيش جاي، فقال ما حملك على ان استخففت بي وذرأت الناس علي وذرأت العدو علينا؟ قائد يهرب، ماذا يقول الناس وماذا تكون معنويات الناس وماذا سيفعل العدو وكيف سيتجرأ علينا؟ القائد يهرب، ان كنت فررت من الموت فقد جئت اليه. فامر بقتل ابنه حتى يعرفوا ان المسألة ما فيها لين، كيف قائد جيش يفر؟ فاراد عبد الملك المرواني ان يحسم الامر حتى لو ابقاه لتعزعت معنويات الناس وتزعزع الجيش، فامر بقتل ابنه حسما لهذا التزعزع. ثم جمع بني امية وخطب فيهم فقال طردنا من الشرق الى اقصى هذا الصقع، من المشرق كنا نحكم الان نحن مطرودين في اقصى الغرب ونحسد على لقمة تبقي الرمق، اكسروا جفون السيوف.